هذا ما أعرف قال يعني أنا ما تعلمت القراءة ولا ثم قال له ضمه مرة ثانية ثم بعد ذلك ضمه الثالثة وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فحفظها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد يعني خرج من غار حراء وعاد إلى زوجته خديجة وقال زملوني زملوني يعني غطوني من الخوف زي الإنسان لما يصاب بالحمى فغطوها ثم لما أفاق عنه ذلك قال لقد خشيت على نفسي يعني خشيت على الموت هذا الضم الشديد فقال له خديجة إن الله لن يخزيك إنك تحمل الكلب وتعين الضعيف نعم وتعين على نوائب الحق ثم أخذت به إلى ورقة بن نوفل وكان ابن عمها وقد تنصر وقد قرأ الكتاب يعني الإنجيل فأخذت الرسول إليه فقال له يا ابن عمي يا ابن أخي اسمع من ابن أخي فقال له ما رأيت قال أنا بينما كنت في غار حراء إذ جاءني شخص وقال لي اقرأ فقلت ما أنا بقارئ المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة ثم قال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ورب قال هذا الناموس الأقلع يعني هذا جبريل الذي كان ينزله الله على موسى عليه السلام وقال له ليتني جزع حين يخرجك قوم يعني يا ليتني أكون شابا نشيطا قال لأنصرنك نصرا مؤزرا فقال له الرسول أو مخرجيهم قال له نعم أو مخرج ما جاء أحد مثل ما جئت إلا عودي فهذا كان أول ثم بعد ذلك فتر الوحي مدة من الزمن يعني ما كان يعني هذه المرة خلاص بعد ذلك يمكن شهر أو شهرين أو ثلاثة وهذا ما والرسول على كل حال بشر بنا فكان يشتاق أن يأتيه الوحي ثم بعد ذلك جاءه بينما هو كذلك يعني ما يمشي مرة في مكة هذا وإذا به يسمع صوت فيرتفع إذا يرى جبريل أمامه هناك يعني شيء مخيف نعم ثم رجع إلى بيته وقال زملوني زملوني ثم جاءه الملك جبريل وقال قل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وذلك يقول المبدأ بإقرأ وأرسل بالمدثر وهذا معناه إقرأ وهذا إن دل فإنما يدل على فضل القراءة أول شيء يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة فهذا دليل وأن القراءة بها الفوائد العلمية فإن العلم لا يدرك إلا بالقراءة باسم ربك يعني إيه؟ يعني أذكر يعني أذكر باسم ربك أذكر باسم ربك الذي خلق يعني خلق الوجود كل هذا خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال والأحجار والملائكة والإنس والجن والملائكة الدنيا كل هذه خالق الله خالق كل شيء ما في شيء ما خلقه الرب ما في شيء من مخلوق إلا هو الرب سبحانه وتعالى والباقي كله أوجده الرب سبحانه وتعالى خلق الإنسان فأول ما يكون خلق آدم من تراب رب سبحانه وتعالى آدم من تراب يعني يخلقه يجمع من صلصال كالفخار ثم بعد ذلك ينفخ فيه من روحي وهذا يعني كثير يعني يريد النبي دائما طلبة العلم ونفخ فيه من روحي واحد مثلا ما يسمى يقول نفخ فيه من روحي يعني من روح الرب لا هذا من روحي يعني إضافة تشريف هذا زي ما نقول للكعبة بيت الله والبيوت اللي نحن ساكنين فيها بيوت آبان والأجداد مين اللي أعطاني الله سبحانه لكن هذه البيوت ما لها قيمة يبال فيها ويتغوص فيها ويجامع فيها ويعمل فيها أشياء ويعمل فيها المناكير كمان المنكرات الكبيرة يعني يمكن يزنوا فيها ويسرقوا كل شيء لكن هذا بيت الله يعظم يطاف به يستقبل وكذلك الله قال ناقة الله ناقة صالحة إيش الناقة والنقة الثانية نقة من مين خلقه فهذه إضافة تشريف من روحي ونفخت فيه من روحي يعني من الروح الأرواح التي خلقها الله وإلا بعد جابات من روح الرب سبحانه وبعدين يصير زي إيه زي النصارى إن النصارى قالوا الآلهة ثلاث عيسى إله وأمه إله والله إله والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثابت ثلاثة فجميع المخلوقات الموجودة في العالم هذه من خلقها وأوجدها من العدم إلى الوجود هو الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له أبدا وليس له شريك ولا نظير ولا ولذلك جاء في آخر ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من شيء يعني الله يقول قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ما في واحد يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك يعني ما في واحد شيء وما لهم منهم من ظهير مثلا الملوك في الدنيا الآن كل الموظفين الكبار شركاء ما يقدر ملك لحاله يدير الملك أبدا من عهد الخلفاء الراشدين أن تقوم القيامة أبدا أما الرب سبحانه ما فهو ظهير ولا بقي وحده ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له هذه الشفاعة تكون عند الله، بخلاف الشفاعة عند الملوك وعند الحكام لا ما يحتاج إليها. إذا جاء إنسان يبغى يشفع عند ملك أو حاكم، أول يدخل عليه ويصبح أو يمسيه بالخير ويقول له إن فلان ذا من قدمكم من رعيتكم، نرجو أن تتكرموا بقضاء الحاجة الفلانية. فالملك ما يقدر، ملك كل من جاء من وزراء يعني يشفع يطرده بعدين يبوظ الملك حقه، فلا بد ناس ما يقبل منهم شفاعة، ناس يقبل منهم شفاعة. يعني كمان كله يقبل منهم ذلك الرب سبحانه وتعالى يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، أوجد جميع العالم هذا من السماوات، ولذلك الله يقول خلق سنة. خلق الإنسان، خلق الإنسان، جنس الإنسان، يعني من بعد آدم وحواء، فإن آدم خلق منكم وحواء خلقت من ضلع آدم العين، ثم بعد ذلك الناس البشر كلنا نحن خلقنا من إيه؟ من أب وأم. هذول الأب والأم إيه أصله؟ كان أول نطفة، بعد ذلك يصير علقة، ثم يكون مضغة، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يستمر حتى ينتهي 9 أشهر أو 10 أشهر أو 11 أو سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك يخرج. ثم قال في آية أخرى ثم السبيل يسر، يعني يسر له خروج من بطن أمه، لأن خروج من بطن الأم، هذا بطن الأم تقريبا يمكن فيه، لكن المحل الذي يخرج منه هذا شيء محل ضيق جدا، ولكن ربنا ييسر، فإذا تسهلت الولادة ما في أسهل منها. فهذا معناه خلق الإنسان من علق. إيش العلق؟ يعني قطعة دم متجمد، زي ما نشوفها في البرق، بعد ما يكون نطفة 40 يوما، ثم بعد ذلك يكون علقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة على قدر لقمة، ثم بعد ذلك يصور، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك، ثم بعد ذلك كمان يكرر اقرأ مرة ثانية. ومعلوم دائما الجمل فيها يعني التأكيد، هذا في اللغة العربية عندنا نوعان من التوكيد، توكيد لفظي وتوكيد معنى. التوكيد اللفظي إيه؟ إعادة اللفظ، تقول جاء الأمير جاء الأمير، أو جاء الأمير الأمير، فالأمير الثاني إيه؟ تأكيد للأول، هذا يسمى تأكيد لفظ، وهذا موجود في الإيه؟ في اللغة العربية، يعني في الاسم لا لا أبوح بحب بسمة إنها، ومثلا احدث احدثي إلى غير ذلك، وواحد يقول مثلا خالد مجتهد خالد مجتهد، هذا وهناك هذا من هذا النوع. اقرأ الثاني تأكيد إيه للأول، يعني يكرر الله اقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ واستعين بربك الأكرم الذي علم بالقلم، وهذا إن دل يدل على إيه؟ على أن القلم له فضل عظيم جدا، والكتابة لها فضل عظيم جدا، وأي إنسان لو وصف بأنه أمي فإن هذا فيه الذم، إلا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل النبي الأمي فقد مدحناه كل المدح، ما في مدح بعد، لأن الرجل الذي ما كتب ولا قرأ ولا دخل مدرسة ولا دخل أي يأتي بعلم أتى به الناس الأكل كله، فهذا النبي الأمي، إذا الله وصفه بهذا النبي. أما إذا قلنا فلان أمي فهذا يعني فيه شيء نزل، إلا إذا كان مثلا فيه يعني خفيف أو غير ذلك ما يقدر بيتعلم، يعني يتعلم، ولكن الكتابة هذه ولذلك العلم هذا كيف حفظ؟ القرآن والسنة والأحاديث النبوية وهذه الكتب الموجودة عندنا، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، والكتب اللي ما فيها خير حتى أخذت بالكتاب، فهذا إن دل يدل على، ولأجل ذلك كان نحن قرأنا يعني زمان يعني في الحرب الأخيرة هذه كانت يعني مع سنين الحرب كان يعني في أدب يعني قوي جدا، تم كتاب يعني المصريين في مصر، معلوم مصر يعني دولة متعلمين جماعة، ولهم فضل يعني على جميع الشعوب، ما أحد يقدر ينكر فضل الدولة المصرية والمصرية، لأنه كان وكان في يعني أنا قرأت أجزاء كثيرة سلسلة أخرى فيها أشياء كثيرة، يعني كل شهر يطبع جزء وهو كتيب صغير ويبيعوا بريال ذاك الوقت، بريال سموه سلسلة أخرى، إيش وبينوا إيه القراءة لها فضل كبير وكثير كتب، ولكن دحين ما نجي عنها في الراحة خلاص، ليه؟ لأنه يعني تقريبا تجد هذه الكتب ما فيها بسم الله، يعني كتب حديثة دغري يدخل في الموضوع، هذه كتب طه حسين والعقاد وذي الأم أبداً، بس دغري يدخل في الموضوع ولا يقول لا بسم الله ولا الحمد لله ولا شيء، فيقرأها الإنسان يمكن يستفيد منها بعد 3 أيام بعد اليوم، ليه؟ لأنه كل أمر الإنسان لا يبدأ فيه بسم الله فهو عبثاً، هذا تقريباً صحيح، ما في كلام، لأن الرسول أخبر بذلك، وهذه فهذا إن دل يدل على أن القلم له هذا، ويكفي ذلك القرآن، الله أقسم به نون والقلم وما يسطر، نون والقلم. الواو إيه واو القلم وما يسطرون، فلذلك الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان يعني جنس الإنسان، فشوف الناس بعض العلماء كيف هذه، يجي بعض العلماء يعني عندهم العلم يعني عاشوا مدة بسيطة، يجي مثلا الإمام النووي يعني ما غلق 40 شوف خلانا تركة كبيرة، هذا ابن تيمية دا اللي كان دائما في السجون هذا شو قد ايه كتبه بعد وفاته. وكنت قرأت كتاب يعني شخص يعني كتب في هذا الموضوع يعني ننظر يعني الناس يقولوا مثلا يعني عن الغزالي الغزالي يعني يمدحوه جدا ويقول حتى له لقب مسمينه فقال لحد رجل يعني المصريين الكبار المتعلمين ننظر تركة الاثنين مثلا ننظر تركة ابن تيمية وننظر تركة الغزالي يعني تركة مو فلوس خلالنا كتب علمية نشوف تركة دا وتركة دا شوف أي تركة أعظم للمسلمين. فإذا نظرنا إلى تركة ابن تيمية ما بدي عادات ما وإن كانت ابن تيمية امتاز عنه بأشياء كثيرة يعرف الحديث هو شوية في أحاديث كلها تعبان يجيبها يعني حجة الإسلام مسميه بعد كتب دحين يكتبه إيه الغزالي حجة الإسلام كده حجة الإسلام هذا بهذا اللقب يلقبونه وهذا من الإنصاف يعني الإنصاف ولذلك الكتابة والعلم والقلم هذا له فوائد عظيمة وهذه العلوم ما حفظت إلا بإيه بالكتابة ولولا الكتابة لكان ضاع وأي شيء لا يكتب يعني يروح عنهم القلم يعلم الإنسان ما لم يعلم علمه ما لم يعلم سواء العلوم الشرعية أو غيرها فالعلوم الشرعية هذه يجب الإنسان يتعلمها ويستفيد منها ولو فيها أجر ولو فيها ثواب وإذا تعلم علوم أخرى يعني قد يستفيد نسبة عملت الدولة العباسية فالدولة العباسية لما يعني تولوا الحكم وجاء المأمون والأمين هذول أخذوا كتب اليونان وترجموها إلى اللغة العربية واستفادوا منها بعض الفائدة لكن فيها بعض الشر يعني أول شيء قالوا بخلق القرآن هذه مصيبة لا يزال إلى الآن شرها موجود في الكتب يقول أن القرآن ليش يقول وخلق كل شيء هذا غلط خلق القرآن لا صفة من صفات كلامه هذا ما يمكن يكون مخلوق كما أن ذاته وأسماءه وصفاته فلأجل ذلك هذا معنى إيه يعلم يعني ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى كلا يقول هنا يعني كثير كلا بمعنى يعني ألا زي ألا إن أولياء يعني حرف استفتاح ولكن نحن قرأنا عدة مرات إنه كلا يعني بمعنى حقا وكلا مرات بعض الكتب يقول حرف ردع وزجر كلا إن الإنسان ليطغى يعني حقا إن الإنسان إذا كثر ماله وكثر ولده وكثر ماله يعني يطغى فتصير عنده أشر وعنده بطر ويرى نفسه أنه أعلى من الناس كله وما يعرف أن هذا شيء يزول وأنه سيموت يوم من الأيام ويذهب إلى القبر وجميع ما تركه هذا من المال سيتركه لغيره وسيحاسب عليه وسيسأل يوم القيامة أي يعني مال أو أي من أين اكتسبته وفيما أنفقته فهذه أسئلة سيتوجه إلى كل إنسان من أين اكتسبت هذا المال الريال والقرش والريال والملايين من أكله وفيما أنفقته فإذا أنفقه في شيء حلال فكلا إن الإنسان يعني جنس الإنسان والمراد به هنا المراد به الكافر يعني لا يطغى وهذا المراد به الإنسان يعني هنا أبو جهل عمرو بن أبي جهل لأن هذا كان من أكثر الكافرين ومن المشركين لعنه الله وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي أصحابه فلأجل ذلك يقول كلا إن الإنسان لا يطغى لأنه كان يرى نفسه عنده من الأموال وعنده من البنين وعنده من الخدم وعنده هذا الرآه استغنى إن رأى ربنا أغناه بالمال وبالولد وبغير ذلك ثم بعد ذلك الله يعني يهدد هذا الإنسان والمراد به يعني أصل الآية في أبي جهل ولكن تشمل كل كافر وكل مشرك وكل إنسان لا يقدرها إن إلى ربك الرجعة أنت أيها الإنسان عارف وترجع إلى ربك وسيسألك بعد ذلك عن مالك هذا من أين اكتسبته وفيما أنفقته ولماذا لم تعبد الله ولماذا تؤذي الرسول وتؤذي المؤمنين وتؤذي أصحاب رسول الله وتقول أن القرآن سحر وأنه كهانة بعدين ترجع إلى ربك ويسألك عن هذا لأنهم يقولوا القرآن ده أساطير الأولين يعني حكايات محمد بن راح فين جماعة وجاء يقرأها علينا هنا في مكة ولأجل ذلك رجل من المشركين ذهب إلى فارس والروم وأخذ منهم حكايات وجاء هناك يجلس إذا الرسول جلس في جهة ويجلس هناك يقول إذا كان محمد يحكيكم عن مثلا أصحاب الكهف وأب موسى وفرعون تعالى أنا كمان أقول لكم لأن أعظم دولة ذات المؤمنين كسرى والروم هذول أعظم فكل هذا عناد يعني عناد لأنهم يعرفوا أن الرسول محمد نبي وأنه رسول حق هذا ما عندهم شك قريش لكن زي ما قال أبو جهل يقول نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرسي ريحان يعني بنو هاشم زي فرس المسابقة زي السباق مرة يسلق فرس محمد مرة يسلق لكن نحن كل يوم نسأل معهم مكارم في هذه المرة اليوم في مكة سمعنا إنه جاء رسول من بني هاشم طيب متى يجي من بني مخزوم ما يجي يعني معنى هو لا يؤذي محمد عشان كده يعني عنادا ما ينبغي محمد لأنه ذكر النبوة. ولذلك قال يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. ربنا إذا ينزل يرسل رسول يشوف أعظم رجل في مكة وأعظم رجل في الطائف. أما يرسل لنا رجل كان يتيم ما عنده مال ما يصير هذا. وهذا غلط لأن مين اللي يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. نحن ما نستطيع نقول للدولة السعودية نريد سفيرنا في الدولة الفلانية محمد ولا خالد. مين اللي يختار؟ وزارة الخارجية. الرعية ما تقدر تقول للدولة أبدا. هذا نحن مع أننا كلنا نحن عبيد. نحن والملوك كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. فلذلك ما يمكن هذا. فلذلك الله رد عليهم قال الله أعلم حيث يجعل الرسالة. الله أعلم حيث يجعل الرسالة. فلذلك إن في هذه الآيات يقول إن إلى ربك الرجعة. يعني إنك أيها الكافر وأيها المشرك أو الجهل عن الرجاب إن إلى ربك الرجعة وستسأل يوم القيامة عن هذه الأموال من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها وفي أذيتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللمؤمنين. أرأيت الذي ينهى. أرأيت دائما معنى أخبرني. أرأيت الذي ينهى عبدا. يعني هذا إيش رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إذا تجي تصلي ثاني مرة هنا سأضع يعني رجلي على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة. ثم بعد ذلك وجد الرسول يصلي وأراد يفعل به هذا لكن ما استطاع. ولما جاء يبغى يفعل هذا وإذا به يشوف أمامه يعني أخطوط من النار وشيء يخيف جدا فرجع قال له إيش بك رجعت؟ قال له أنا شايف أشياء ما أستطيعها هذه. ولذلك مات كافرا مشركا في أحد في فترة وقد أخبر الرسول عن أنه. وهذا يعني أرأيت الذي ينهى عبدا. المراد بالعبد هنا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. وعبدا للرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته التي وصفه الله بها في مقام المدح. فيقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الحمد لله الذي أنزل على عبده من أعظم شيء. وأعظم عبد أدى العبودية الكاملة رسول الله في الدرجة الأولى ما يصل إلى درجته أبدا. ولذلك كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك كان يقوم على قدميه حتى تتفتر قدمه. صلوات الله وسلامه عليه. فيقول عبدا إذا صلى كيف تنهي أيضا رجل يصلي عند بيت الله تنهى هذا يعني أبدا ما تبغى تتبع دينه اتركه هذا. ولكن هم كانوا يساووا حماقة. يقول اللهم إن كان هذا هو الحق عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذه حماقة. يقول دابود يقول اللهم إن كان هذا ما جاء لي محمد هو الحق فهدنا إليه كذا. ولكن العناد هو اللي يخلي هذا. ولذلك السورة المكية دائما تعالج التوحيد وتعالج ما صار بين الأصل وأرض. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت يعني أخبرني أيها يا أبا جهل وغيره يعني كثيرين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة إن كان على الهدى. وهذا محمد على الهدى إيش دخلت ما تبغى اترك ما لك وما لك. وإنا وإياكم على هدى أو فضل أو أمر بالتقوى. أو هذا العبد الذي إذا صلى كان على الهدى متسب أمر الله ومستنف وأمر بالتقوى. أمر بالتقوى قال لك تعال قل لا إله إلا الله محمد رسول. وقال لهم إذا قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله يدين لكم جميعا الدنيا. كل الدنيا تدين لهذه الكلمة. وقوي الفعل بعد ذلك حتى لأصحاب رسول الله الذين آمنوا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدنيا كلها ما مضت 100 سنة حتى وصل الإسلام من المدينة إلى الصين في أقل من 100 سنة. ما غلق القرن الأول وإذا وصل وكمان ودخل إلى أوروبا يعني فرنسا كمان. هذا في إيه؟ في مدة وجيه. ما في دين وصل إلى هذا أبدا. كل الأديان الثانية شوف يعني لما نيجي نوح كان يعني هود صالح هود كان في حضرموت صالح كان في الحجر أبدا هذا لا. وشوفه دحين في الوقت الحاضر يعني الآن في أمريكا وراح الدنيا كلها أبدا في آلاف وفيها. فلذلك أرأيت إن كذب أرأيت أخبرني برضو إيش معنى أرأيت؟ يعني إن كذب هذا الكافر الذي هو أبو جهل وأمثاله يعني. وإن كانت الآية نزلت في أبي جهل فتعم كل كافر يعني. ألم يعلم بأن الله يرى ما يعلم أن الله يرى وما عمل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول أنه سيضع رجله على يعني رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم يعني إنسان في الدنيا كلها. كلا. ثم بعد ذلك يقول حقا إن لم ينتهي لنص عن يعني لا أخذنه بإيه بالناصية. الناصية هو إيه مقدمة الرأس. الناصية يعني مقدمة يعني إذا أخذ الله بالناصية إيه يقدر في أحد يقدر الرب سبحانه وتعالى قوي. ولذلك الله قال للنبي محمد ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني لو الرسول محمد أتى بكلمة ما قالها الله لو لأخذ. وهذا معناه إيه؟ معناه إنه يعني أن الرب عظيم جدا وأن من يخالف أمره ولو كان الرسول والله الرسول ما يخالف لكن هذا إيه تخديد لغيره ولأجل مثل ما يكون ملك جبار في الدنيا هنا يقول لمثل رئيس حكومته أو ولي العهد إن خالفت أمري فأنا أفعل بك كذا وكذا. طيب إذا كان خالف غيره يعني وزير من الوزراء الثانيين، إذا كان هذا يعني قطع بالسيف يعني قتل بالسيف ذاك يعني يكون هذا معنى وهذا معناه يعني كلا لئن ينتهينا نفعا بالناصية يعني نأخذنه بالناصية ناصية كاذبة يعني كاذبة في الأقوال خاطئة. ثم قال الله فليدعو ناديا يعني يدعو ايه عشيرة الجماعة اللي يجلس معاهم ويجلس معاه في مجالسهم. وهو كان دائما يسخر يعني ايه بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا محمد يقول زقوم. الزقوم تعرف ايش هو هذا اللي يقول محمد جاب زبدة وجاب تمر قال هذا الزقوم اللي ايه زقوم يعني هذا كله على وجه السخرية هذا الزقوم ولما قال مثلا ان شجرة الزقوم طعام الأثيم قالوا شوف محمد ده كلام مو صحيح الشجر ما يطلع في الناس نحن شو ما في أبدا شجر يطلع في النار لا النار تحرق الشجر هذا يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كل هذا عناد وهم عارفين محمد إنه اسمه الصادق واسمه الأمين يعني قبل أن يبعث أبدا كان اسمه الصادق والأمين. حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود يعني قريش بنوا الكعبة لما تهدمت وحصل فيها شيء بنوها واختلفوا في من يضع الحجر الأسود ثم بعد ذلك قالوا لا نحن نحكم أول داخل وهذا كان عمر الرسول في ذلك 35 سنة قبل أن يبعث فإذا به يدخل الرسول من باب بني شيبة أول باب فقالوا هذا الأمين هذا الأمين فجاء الرسول وقال لهم إيه بصوت كبير أخذ الرسول الحجر ووضعه في مكانه وقال لكل قبيلة تشير منه ثم وضعه في مكانه صلح فهذا كله إيه على وجه العناد وعلى وجه إيه العناد قال فليدعو ناديا إيش النادي معناه الجلساء الذي يجلسوا معه وعشيرته وأقرباه سندعو الزبانية إيش الزبانية ملائكة إيه الرب سبحانه وتعالى سندعو. فإذا جاء الزبانية إيش يسوي يهديه لكم ملائكة عظام وقد حصل ذلك أن رجلا من قريش كان يسمى الأجدر وكان قوي قال إن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لكم هذا يعني إن النار فيها 19 ملك خلاص أنا يقول علي 17 لأنه كان قوي جدا كان يجيب جلد البقر ويحطه في الأرض وهو يجلس يوبس كده يجر ما حد يقدر يحرك يعني مرسلس الكبير ده أقوى منه يوبس كده فيجر من هنا هذا يجر من 10 أمتار ولا أبدا ولا يتحرك من مكانه إذا يتقطع الجلد هو في مكانه فقال لهم أنا أكفيكم 17 خلاص انت يا قريش تقدر على اثنين خلاص نضربهم دول الباقين في اثنين ونطردهم ونخرج من النار هذه اللي يبدا فالله رد عليهم في القران وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض زيهم والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ولانه موجود في التوراه وفي الانجيل ان ملائكه ان في النار كان 19 يجي في القران 16 يصير بعدين خلاف فلذلك زي ما جاء في التوراة ومثل ما جاء في الإنجيل وهذا يعني سندعو الزمانية كلا لا تطع برضو حقا لا تطع والرسول ما يطيعه يعني في مرات الله يأمر الرسول بأشياء ينهى الله عن أشياء ليس معناه أن الرسول ارتكبها لا هذا كثير موجود مثلا القرآن يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فتح والرجز فاهجر يعني أهجر إيه الأصنام ثم قال ما عبد الأصنام أصلا حتى قبل بعثه ابدا كان موحد من يعني من اجداده ابدا على التوحيد تمام وهذا مثل ايه يعني خطاب هو المراد به الامه مثل ما قال له في ايه اخرى لئن اشركت ليحبطن عملك لئن اشركت خطاب لمين للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يشرك عشاء ابدا وهذا معناه خطاب لنا لئن اشركت وهذا كما قلنا ان الملك او الحاكم في الدنيا يقابل رئيس كبير ويقول له ان خالفت امري فانا افعل بك كذا ولذلك الله يقول هنا يعني لا تطع والله والرسول لا يطيع كلا لا تطع واسجد واقترب واسجد لربك سبحانه وكان الرسول اذا قرأ الايات التي فيها السجده يسجد للرب سبحانه وتعالى وهذا واسجد واقترب وهذا يعني من السجدات التي في القران والسجدات اللي في القرآن اختلف فيها العلماء بعضهم يرى أنها 15 وبعضهم 12 وبعضهم 14 والمالكية يقولون في كتب الفقه عندهم على أن السجود لا يوجد في المفصل لا يوجد في المفصل يعني لا يوجد في إيه يعني لا في النجم ولا في السماء انشقت ولا في إقرا هذا ما إيه في كتب الفقه المالكية والصحيح أن السجود موجود يعني وفينا كذلك زي الحنفية وكذلك الحنابلة يروا أنه لا سجود في سورة صاد وهذه مسائل فرعية. ثم السجود في القرآن هل واجب؟ لا ما هو واجب، ما سنة. ولذلك حصل أن عمر بن الخطاب في مرة من المرات قرأ سورة آية فيها سجدة ونزل من المنبر وسجد تحت من المنبر، ثم أتى كذا ثلاث درجات نزل وسجد ثم رقى المنبر. الجمعة الثانية كمان قرأ آية ولا سورة فيها سجدة والناس آهبوا للسجود ما دام السجدة الأولى، فقال لهم لا، إن الله لم يجب عليهم السجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وأصح. وهذا الحديث الذي مالكي يقول هذا إن أبا هريرة من الذين أسلموا متأخر، لأن أبا هريرة أسلم في العام السابع من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهو يثبت أن الرسول كان يقرأ هذه السجدات ويقرأ بها، فإذا ليست منسوخة. وهذا هو أصح الأقوال. وإذا سجد بها ونعم حصل له أجر وله ثواب، وإذا ما سجد ما عليه شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.